الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي نجيب عنها إن شاء الله. يقول أحد الإخوة: ذكرتم في الدرس الماضي أن لوالدكم رحمه الله خوارق وكرامات. أرجو للمرة الثانية أو الثالثة من الإخوة جميعا أن لا ينقلوا عن لساني شيئا لم أذكره، وأرجو إذا سمعوا ما أقول أن يدققوا في كلامي، وأن لا ينقلوا عني خلاف أو نقيض ما أقوله. هذا يؤذيني ويؤذي الأخ الناقل الذي يروي عني خلاف ما قد قلت. أنا لم أقل هذا الكلام، قلت إن في الناس من عتبوا علي أنني لم أذكر شيئا عن خوارق والدي، بل اعتبروا أن هذا نقص في الكتاب، وأضافوا من عندهم كتابي تحدثوا فيها عما سموه خوارق له، وقلت وأنا لست شاهدا على ذلك أبدا. هذا ما قلته، لا أؤيد ولا أنكر، أنا لا علم لي بهذا الموضوع، فلماذا تظلمني وتنقل عن لساني هذا الكلام؟ أخ آخر يقول: قلتم في الدرس الماضي إنه لا يجوز للولي أن يتحدث بكراماته التي خصه الله بها، ولقد اعترض بعضهم بأنه يوجد من قد أذن أو أذن له بالتحدث عن كراماته. من هو الذي قال لقد أذن لي بأن أتحدث عن كرامتي؟ أولا من هو، حتى إذا رأيناه من المعصومين الذين يتبعون نتبعه، وإذا قال لنا هذا الإنسان نعم لقد جاءني رسول من عند الله يقول لي تحدث عن كرامتك، لابد أن نسأله من هو هذا الذي قال له تحدث عن كرامتك. يعني جبريل قال له هذا الكلام؟ من هذا؟ يعني الكلام لا يعتد به يا أخي. لو كنا في عصر الصحابة أو في عصر التابعين، في عصر السلف الصالح، حيث كانت المخافة من الله هي الغالبة، وحيث كان الملتزمون بالإسلام هم السواد الأعظم، وحيث لم يكن هنالك من يتاجر بدين الله عز وجل، لقلنا ربما يعني قصد هذا الشيخ في إظهار كراماته أن يربي مريده وأن يغرس في قلبه الثقة به، نفس الظن. لكن لا تنسى أنك تعيش اليوم في جو خانق، أكثر الناس يتاجرون بدين الله عز وجل، يجعلونه مطية لأرباح مالية، لتجارات، لرئاسة، إلى آخره. في هذا الجو الخانق لابد أن نقول هذا الكلام. يقول أحد الإخوة: لقد ذكرتم في الدرس الماضي أن العبد يقع في العجب عندما يكرمه الله بشيء من فضله مثل كرامة أو أعمال صالحة. معرض، ما قلت يقع حتما. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله، هل وقع في العجب؟ سيدنا أبو بكر أكرمه الله بخوارق و أمور عظيمة، نصر الله له أعظم كرامة، الفتوحات التي أكرمه الله بأعظم كرامه، هل وقع في العجر؟ قلت يتعرض، فإذا لم يكن يقظا ولم يكن متمسكا بالقوادح الكثيرة سينزلق وسيهوي. هذا ما قلت. لاحظ الفرق بين كلامي وبين كلامك يا أخي. أنت تنقل عني أنني قلت إن العبد يقع في العجب عندما يكرمه الله بشيء من فضله. إذن الذي من الباري ما يكرمه لك حتى ما يقع في العجب. أنا هيك حكي، يتعرض للعجب. لكن في دواء لهذا العجب ولا لا؟ في دواء. نعم. ولقد علمتم أن العبد ضعيف، فما العلاج؟ اللي رأسا أنه شو العلاج الذي يقي الإنسان من العجب؟ العلاج بسيط جدا جدا، هو أن تعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله. أي كلمة ما حدا منا يجهلها، والمفروض أن يكررها كل واحد منا. فإذا عرفت بعقلك ويقينك أن لا حول لك ولا قوة إلا بالله، قل لي وأخبرني عندما تجد أن الله امتن عليك بفضل بصلاح بكرامة، ما هو فضلك في هذا؟ بأي قوة نلت هذا الفضل وهذه الكرامة؟ بقوتك أم بقوة الله؟ بحولك أم بحول الله؟ بفضلك أم بفضل الله؟ طيب، فأنت إذا كنت مستبقا بتوحيد الله عز وجل ذاتا وصفات، هو الفعال، هو القوي وحده، هو الحكيم وحده، هو الخالق وحده، هو الغني وحده، أنت شو أنت صفيت؟ ولا شيء. فعندما تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لك ذكرا بين الناس، على ايش بدك يصير عندك العجب؟ ليش انت شو ساوي في حالك؟ ما في شيء. اذا ربي سبحانه وتعالى اكرمك بغنى، على ايش بدك تزهق؟ الباري عز وجل اعطاك اليوم بكره بياخذه. اذا ربي سبحانه وتعالى اكرمك بقوه وبعافيه وانت اقوى من معظم الناس، كيف يعني بانه عقل بدك تتباهى وتعجب؟ القوة منين جتاك؟ من عند رب العالمين. ممكن خلال لحظات مثل ما جاءت القوة تروح ولا لا؟ ممكن. فأنت إذا أدركت هذه الحقيقة التي تنبثق من هذه الكلمة القدسية لا حول ولا قوة إلا بالله، ووقفت عند قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، خلاص شو هذا الشيء اللي صفى لك لحتى تعجب فيه؟ هذا الفكر هو الذي يبدد العجب. لكن الإنسان إذا لم يكن يتغذى بغذاء التوحيد دائما دائما دائما، طبعا بينسى ربه وبيتصور حاله بقى، فبيزول بيقول لحاله أنا ما في غيري، فيناله العجب عندئذ. ذكرتهم في الدرس السابق ما معناه أن المسلم يرقى من حال إلى حال أحسن، وكلما رقى يشعر بتقصيره تجاه بارئه. فماذا تفيدوننا بإنسان يكون في حال من الإقبال على الله وسعادة روحية وطاعة، ثم يتراجع دون قصد منه فيكون في حال يؤدي عبادته بعناء كبير ومجاهدة نفسية أكبر، كي يرحمه الله ويعود إلى حالته الأولى من الإقبال؟ نعم، هذا الإنسان الذي تصفه أيها السائل أنه كان يزداد قربا من الله ويزداد تلذذا بالطاعة، فجأة تراجع، لابد أن هنالك سببا لتراجعه. ومن السهل عليه لو فحص نفسه وراقب ذاته أن يعلم السبب. ربما كان السبب أنه أخذ يندمج مع أصحاب سيئين، مع رفقة فاسدة، هذا سبب من الأسباب. ربما كان من جملة الأسباب أنه بدأ يأكل مالا حراما، يدخل عليه مال حرام يغمض عينيه ويأكل من هذا المال الحرام، وإذا استمر الإنسان المال الحرام قسى قلبه. ما في شيء يسبب قسوة القلب مثل أكل المال الحرام. نعم، هذا سبب من الأسباب. من جملة الأسباب ارتكابه للمعاصي، ارتكب معصية تساهل بشأنها ثم ارتكب الثانية وتساهل بشأنها أيضا. أما أن تجد إنسانا يتقدم صعودا في القرب من الله وهو يراقب نفسه، لا يجالس الفسقة والفاسدين من الناس، ولا يأكل مالا حراما، ويراقب نفسه فلا يعصي، وإن عصى سرعان ما يستغفر الله ويتوب إليه، لا، ما بيتراجع هذا الإنسان، لا يتراجع. نعم. وعلى كل، فالأخ عم يسأل إذا هالإنسان تراجع شو علاجه؟ علاجه التوبة، وأن ينظر ما السبب الذي أوقعه في هذه الحالة، يبتعد عن هذا السبب. عم يأكل مال حرام يبتعد، عن يجالس أصدقاء السوء يبتعد عنهم، ارتكب معاصي يتوب عنها، ثم يلازم وردا دائما من أمرين اثنين: تلاوة شيء من القرآن كل يوم، شيء من القرآن، يعني مهما قل ومهما قل ما راح يكون أقل من نصف جزء. نعم. الجزء الثاني من هذا الورد كثرة الدعاء، كثرة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. تشكو إليه هذا الحال الذي تعاني منه، مثلا: يا ربي أنا أعاني من كذا، أنا كنت أشعر بلذة إقبالي إليك، عبادتي لك، اليوم لم أعد أشعر بهذا، يا ربي أعد إلي حالتي التي كنت فيها، تداركني. يا تحكي، تدعي ناجي الباري عز وجل. إذا صابرت على هذا الورد وطهرت نفسك من الأسباب التي تحدثت عن بعض منها، ما بتتراجع أبدا، بالعكس تستمر في الرقي. طيب، الآن نبدأ بدرسنا الجديد. الحكمة التي وقفنا عندها هي قول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان منا يجد نفسه قد اتجه إلى عمل، إلى وظيفة، إلى حال أقامه الله عز وجل عليه، وهذا شأن الإنسان، وتلك هي سنة الله في عباده. فإذا كانت هذه الحالة التي أنت فيها بعد النظر إلى ميزان الشرع حالة معصية، حالة لا تتفق مع شريعة الله، إذن ينبغي أن تفارق هذه الحالة وأن تبتعد عنها بأسرع وقت. رأيت نفسك تمارس عملا وظيفيا قائم على المعاملات الربوية، هذه الحالة التي أنت فيها عمل محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. رأيت نفسك تشتغل في مطعم تقدم فيه الخمور، هذا العمل وضعته في ميزان الشرع فعلمت أنه محرم، إذن ينبغي أن تقتلع نفسك من هذا العمل في أسرع وقت، إلى آخره. أما إن نظرت فوجدت أن الحالة أو العمل أو الوظيفة التي أقامك الله عز وجل فيها أمر مشروع مباح أقل المراتب، هكذا اختار الله عز وجل لك. فإياك أن ترفع يدك وتقول يا رب حولني من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى تستعملني فيها. نعم، لا تفعل ذلك، هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله. لا تطلب منه أن يخرجك من حالة، أي حالة مشروعة طبعا، يعني عمل مشروع، لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواه. بعد أن رأيت أن الله اختار لك هذا العمل ارضى به، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينقلك من هذه الحال أو من هذا العمل ليستعملك في غيره. وجدت نفسك قد توجهت إلى الطب وعلومه وأنت تسير على هذا النهج ضمن طريق مشروع لا أشكال فيه ولا تجد فيه ولا يوجد فيه ما يخالف الشرع، تقول يا رب أرجو وأسألك أن تنقلني من هذا العمل إلى عمل آخر، اجعلني مهندسا حتى أبني المساجد مثلا. لا تطلب من الله عز وجل أن ينقلك من الحال التي اختارها لك عندما تكون حالا مبرورة مشروعة لتقترح على الله عز وجل حالة أخرى. نظرت فتحت عينيك فوجدت نفسك متجها إلى دراسة شريعة، عمل جيد ممتاز. لا تقل لربك أثناء دعائك يا رب استعملني في غير هذا الأمر واجعلني إنسانا يجول الآفاق ويخرج مع الدعاة داعيا إلى الله عز وجل، بدلا من أن أحصر نفسي في معهد في جامعة أدرس الشريعة. الدعوة إلى الله في هذا العصر أهم وأكثر فائدة من هذا العمل، لذلك يا رب استعملني في هذا العمل الآخر. لا، لا تقترح على الله أن يغير ما اختاره سبحانه وتعالى لك. أقامك الله عز وجل في صناعة تقيمها، معامل تنشئها، عمال توظفهم عندك، ونظرت فوجدت عملك نقيا نظيفا ليس فيه أي إشكال ديني، هذا الشرط. لا تجي تقترح على ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب والله ما عجبتني هالشغلة، اختر لي يا رب عملا آخر، أنا أريد أن أكون إنسانا عالما من علماء الذرة وأن أكون إنسانا يفيد مجتمعه في علم من العلوم التقنية التي نعاني من تخلفنا بسببها اليوم. لا، لا تقترح على ربك، أقامك في هذا اقبل بما أقامك الله فيه. أنت جندي، هكذا أقامك الله عز وجل، دائما موجود في المعسكرات على الثغور. لا تقل يا رب أسألك أن تحول عملي إلى عمل آخر، اجعلني داعيا إلى الله، اجعلني عالما من علماء الشريعة، فذلك يمكن أقرب إلى أن أخدم دينك. لا، ألم يقيمك الله في هذا الثغر؟ الباري حكيم، مو أنت الحكيم، هو الحكيم. ما دمت في هذا الثغر إذن فاقبل بما قد أقامك الله سبحانه وتعالى عليه، واعلم أن هذا هو الخير. إنسانة رأت نفسها تخدم دارها من خلال رعاية زوجها، من خلال رعاية أولادها تخدم البيت، اشتهت أن تكون من الفتيات اللائي نعم يدعون إلى الله عز وجل وينشرن الدعوة في الآفاق وإلى آخره، فأخذت تتمنى على الله عز وجل أن ينقلها من عملها في داخل البيت إلى عمل آخر تجوب فيه الآفاق داعية إلى الله. لا، هذا غلط، لأن الله عز وجل لم يختر لك هذا الأمر إلا وإن الحكمة تقتضي ذلك. كذلك الأخرى التي رأت نفسها بدون أن تتكلف تعلم، تؤلف، تدعو إلى الله، تعلم الفتيات دين الله عز وجل، ربما تنتقل من هنا إلى هنا، أيضا لا تقولن والله لقد رأيت حديثا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدى أجر المرأة التي تنشئ أطفالا وترعى أسرة، فليت أن الله أقامني في ذلك العمل. لا، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأعمال على الناس. المجتمع معقد، ولست أنت الذي توزع الأعمال على الأفراد لينهض المجتمع، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الأعمال. نعم، إذا رأيت نفسك أو رأيت نفسك تمارسين عملا لا يرضى عنه الله عز وجل فلا إشكال، رأسا ينبغي أن نترك العمل المحرم ونثني فوقه إلى أي عمل مباح مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى. إنسان يقيم في مسجد مثل هذا المسجد، يعلم الناس، يرشدهم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ورأى أمامه في المساء في الأخبار أو سمع ما يفعله الجنود في الثغرات وعلى الحدود من مجابهة الأعداء، فقال يا رب انقلني من هذا العمل إلى ذلك العمل. أيضا لا، ما أدراك أن الله عز وجل جعل عملك سندا لعمل ذلك الرجل، وجعل عمل ذلك الرجل سندا لعملك. لا تتكلف، جاءت المسألة بطبيعتها قل مرحبا. بعيد مثلا إلى أن تقوم بواجبك في خدمة بلدك من خلال الجندية، قل إذا مرحبا بالخطة التي رسمها لي الله سبحانه وتعالى. لكن ما دمت موجودا في حالة أقامك الله عز وجل عليها وهي حالة مشروعة، ضع رأسك على هذا العمل وأتقنه، واعلم أن رضا الله عز وجل في هذا العمل. وهذا يذكرنا ويؤكد لنا ما قلته قبل عدة دروس من أن سيدنا عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من تلك الأبيات الركيكة التي تنسب إليه والتي تتضمن نقدا لاذعا لمن للفضيل ابن عياض. نعم، فضيل ابن عياض كان ممن أقامهم الله عز وجل على خط التبتل والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى، وكان من العلماء وكان من المحدثين. نعم، أقامه الله عز وجل على هذا النهج وكان من كبار الصالحين. طيب، أقام الله عبد الله بن المبارك على نهج آخر، جعله تاجر. الفضل بن عياض زاهد لا يقبال للدنيا كلها، عبد الله بن المبارك أقامه الله على عمل من التجارة يجمع الملايين، لكن ليست تجارة تغري، وإنما كانت تجارة ترقى به إلى أوج العلا. كان يجمع الملايين وينفقها جميعا في سبل مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، هل لعبد الله بن المبارك أن يقول يا رب أقني فيما أقمت فيه الفضيل، لأن هذا يعني أجده أنفع لي وأكثر يعني سرورا في اتجاهي إليك؟ لا، لو فعل ذلك لخالف هذه الحكمة، وابن عطاء الله إنما يستل هذه الحكم من كتاب الله ومن سنة رسوله، يجب أن يرضى بما أقامه الله. طيب الفضيل بن عياض الذي أقامه الله بشأن آخر، هل له أن يقول لا لا يا رب أنا أتمنى أن تجعلني تاجرا مثل فضيل بن عياض حتى أجمع المال وأنفقه على الناس، أو أتمنى أن تجعلني مثل عبد الله بن المبارك كل سنة أو سنتين أذهب مجاهدا في سبيلك؟ هكذا أقامك الله، أتقن العمل الذي أقامك الله. أنت جندي يجب أن تعكف على هذا العمل، وهذا أقامه الله على هذا الأمر، هو جندي ينبغي أن يعكف على هذا العمل، أليس كذلك؟ إذن كيف يمكن أن نفهم أن عبد الله بن المبارك هو القائل للفضيل بن عياض يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب؟ هل يعقل أن يقول عبد الله بن المبارك الرجل الصالح الذي لا أعلم في عصره إنسانا ظهرت دلائل قربه وإخلاصه وتفانيه في سبيل الله مثله، ممكن أن يقول هذا الكلام الذي يكاد يصل إلى الكفر؟ أن يجعل عبادة عبد الله بن المبارك لعب؟ ممكن؟ مستحيل، مستحيل هذا. نعم، ذلك لأن عبد الله المبارك ربما يعلم أكثر مما يعلم ابن عطاء الله السكندري. معنى هذه الحكمة لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، لست أنت الذي وضعت نفسك في هذه الحالة، إنما الذي وضعك فيها من؟ الله سبحانه وتعالى. فما دامت الحال مشروعة، وهي ليست مشروعة فقط بل هي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، عبد الله بن المبارك يعلم هذا أكثر مما يعلمه ابن عطاء الله السكندري. كيف يقول للفضيل تعال تعال هون دعنا عن العبادة الصحيحة، قاعدين بصغر من صغور العدو، ما أدري عن تبكي، تعال شوف نحن بكاءنا هو الصح، هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. أولا في عجب، ثانيا في ازدراء بعبادة المتعبدين، ثالثا والعياذ بالله شيء كبير جدا. عمل الفضيل والعياض واجب من الواجبات وله أثره الكبير، وعمل عبد الله بن المبارك وأمثاله أيضا له أثره الكبير، هذا شيء لا إشكال فيه وكل منا كبير، هذا شيء لا إشكال فيه وكل منا ينبغي أن يعرفه بشكل واضح وسليم. وقد سئل عبد الله بن المبارك مرة، قال قيل له رجلان أحدهما قتل في سبيل الله والثاني أكثر خوفا من الله، أيهما أحب إليك؟ قال الثاني أحبهما إلي. من هو الثاني؟ أكثرهما خوفا من الله سبحانه وتعالى. سئل عن رجلين أحدهما قتل في سبيل الله والآخر أشد خوفا من الله عز وجل، قال أحبهما إلي الثاني. هذا الذي يقول هذا الكلام كيف يقول للفضيل وقد علم أنه لم يكن في عصره أشد خوفا من الفضيل من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، وكان يقول عبد الله بن المبارك إذا ذكر فضيل بن عياض احتقرت نفسي. نعم، وقد قلت لكم في الدرس الماضي أنه هو الذي كان واقفا يوم عرفة وقد وضع يده على خده يقول لله عز وجل وسوءتاه وفضيحتاه وإن عفوت عني يا ربي، أي أنا خجل من أعمالي التي سبقت ومن تصرفاتي ومن تقصيري في جنبك، فواسوأته وفضيحته حتى ولو عفوت عني. نعم، لأنني لا أستحق هذا العفو، لكن كرمك كبير جدا. هذا الذي يقول هذا الكلام يقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. أنا لماذا أنبه إلى هذا؟ لأن هنالك أناسا استهواهم هذا الكلام وعاشوا وهم مجرور أعمال العبادة والتمسك والتبتل وما إلى ذلك، فاستهوتهم هذه الأبيات، ولذلك تجد أنهم ينثرونها وينشرونها في المناسبات يقولونها، بل وسمعت أنهم يضعونها ملصقات على أبواب مساجد في كثير من البلاد والجهات. نعم طبعا هذا الكلام يعلم الناس ادراء هؤلاء من أمثال أبواب ابن أدهم وذنون المصري وبشر الحافي والفضيل بن عياض، وإلى جانب ذلك فيه من الإساءة إلى عبد الله بن المبارك الذي هو بريء من هذا الكلام ما فيه. هذا كله ينبثق من الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله، لا تطلب منه أن يخرجك من حال ليستعملك فيما سواها. طيب لماذا؟ لماذا؟ أنا أفضل العلم الشرعي، وأنا اتجهت إلى الطب ما كنت أعي، الآن أريد أن أصحح، أنا أريد أن أدعو إلى الله عز وجل. طيب وأنا الآن أعيش في بيتي مرتبطا بأهلي وأولادي وأسرتي وعملي، أليس من الأفضل أن أخرج داعيا إلى الله عز وجل وأسوح في البلدان لأبشر الناس بالدين وأعلمهم دين الله؟ طيب ليش لا؟ شوف الجواب الدقيق اللي قاله ابن عطاء الله، قال لو أرادك لاستعملك من غير إخراج، لو أرادك الباري سبحانه وتعالى، أي لو أنك كنت من المقبولين عند الله ما في داعي يغير لك وظيفتك مشان تنال الرتبة الثانية اللي أنت عم تطمح إليها، يستعملك فيما تريده وتطمح إليه وأنت في عملك الذي تقوم فيه. أنا رب أسرة مكلف برعاية زوجي وأولاد من خلال العمل الذي أقوم به. طيب أنا أشتهي أن لو تركت هذا العمل واتجهت مع بعض الناس داعيا إلى الله عز وجل في البلدان والآفاق، هيك إجا بالي. أنت لما أنا عم بحكي عن حالي، لما تكون مخلص لله والباري غايبني، الباري يستعملني داعيا الى الله وانا في عقل الباري، الباري يستعملني فيما اتشهاه وانا ارعى زوجي واولادي، ما بدا المساله خروج، ما بدا المساله ابتعاد، ما دام الله قد اقامك على راس اسره، ما دام الله عز وجل قد أقامك راعيا لأولاد ولأهل، وما دام الله قد جعلك نافذة رزق له، تجيب تشتغل الشغل نفسها وانت بما ملك تدعو إلى الله، تي عن أشياء البيت تجمع أولادك حواليك وتجالسهم جلسة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ألست داعيا الآن إلى الله؟ بدنا المسألة مرة تترك حالك أقامك الله عز وجل فيها؟ ما بدها، ما في داعي. طيب الثاني كما قلنا انسان دخل كلية الطب وكان من جاءني شباب دخل كلية الطب قال والله انا راجعت نفسي ورأيت ان الافضل ان اترك الطب واتجه الى دراسة الشريعة. نعم. ميزان السرع هذا الذي يذكرنا به ابن عطاء الله، قل له انت في كليتك في مجال عملك هل ترتكب محرمات؟ قال لا. طيب دراستك من الدراسات السليمة الصحيحة التي تدخل في الفروض الكفاية؟ نعم. طيب وأقامك الله في هذه الحال منذ سنة أو سنتين؟ نعم. إذا ارضى بما أقامك الله. قال لي أنا بدي أتعلم الشرع، بدي أتعلم الدين. بقول له لا، هذا حظ الشيطان منك. إذا كنت مخلصا لله فإن الله يريدك، وإذا أرادك الله عز وجل وأنت في كل يجي طبك يعلمك بها. مو ضروري أنك تترك كلية وتدخل كلية، لا، المهم أنك تتعلم الشرع. وكم من طبيب يمارس الطب في عيادته ويجري العمليات في مستشفياته وهو في الوقت ذاته في أوقات المساء أو في أوقات أخرى ماذا يصنع؟ يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. وبلدنا مليء من هذه الأصناف. هل احتاج هذا الإنسان لكي يتعلم شرع الله إلى أن يقتلع نفسه من حاله ويدرس نفسه في حالة أخرى؟ لا. لكن الإنسان عندما تكون غرائزه هي التي تطمح به في إله شهوة، في إله غرام، في إله يعني حاجة دنيوية، ففي هذه الحالة هذا الإنسان إنما يطرق باب الدنيا ولا يطرق باب مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا هذا الإنسان إذا سمع هذه الحكمة لم يلقي باب الله، لأنه ما هدف الدين، هدفه الدنيا. هنالك أناس كانوا يشتغلون في معامل، في مصانع، في أعمال من هذا القبيل، فجأة وإذا بهم أصبحوا في مظهر ديني، عمامة ولحية، لحية من الكل سني، نعم ما في إشكال، لكن مظهر إنسان شيخ إلى آخره. قلت أخي شو خير إن شاء الله؟ قال والله أنا تركت وصرت إمام في جامع كذا، خطيب في جامع كذا. طيب ليش تركت؟ قال لا، مشان أكون أنا هنا موظف ديني وأعلم الناس وأرشدهم. لو أنك صبرت الغيرة نفسه لرأيت أن المسألة التي دعته إلى هذا شهوة دنيوية، رغبة دنيوية. وجد ربما مثلا، أقول مثلا، أن البوابة إلى الشهرة في الأمور الدينية خطوتين ونص، خطوتين ونص، ما تلغي هذا الإنسان خارج إلى الشهرة، خارج إلى جماعة، خارج إلى كذا، الحال والله ليش حتى موقف؟ نعم. هذا الإنسان لا يبحث عن مرضات الله، وإنما يبحث عن ما هو أرضى لنفسه. وابن عطاء الله عز وجل يكشف لنا عن خبيئة هؤلاء الناس، يقول إن كنت ممن أرادك الله واصطفاك، أي إن كنت مخلصا، بل لا بد أن يريدك لذاته، فإذا أرادك الله سبحانه وتعالى لذاته سيستعملك فيما تريد بدون أن تخرج نفسك من هذه الحال إلى حالة أخرى، سيستعملك فيما تريد. كل الرغائب، يعني مثلا نحن نقول كثيرا ما تسألني امرأة تقول لي أريد أن أحضر الدروس وزوجي يمنعني من حضورها، ماذا أصنع؟ لو أننا أردنا أن نتفحص حال كثيرات، لا أقول كل، كثيرات من هؤلاء النساء، ولا رأينا أنها شهوة تستبد بهم، هي في بيتها تجاهد تؤدي وظيفة من أعظم الوظائف، رعاية زوجها جهاد، رعاية أولادها جهاد، تيسير أسباب السعادة لهم جهاد. طيب، فإذا استنفذ هذا الجهاد وقتها كله، إذا ما ينبغي أن تلتفت لشيء آخر، لكن يمكن أن تجد أن رفيقاتها دائما يذهبن ويجتمعن ويتحدثن في الدروس في أشياء من هذا القبيل، موالد إلى آخره، فتتشهى أن توجد بينهن. لكن بماذا تتستر هذه المسألة؟ بالدعوة، بالعلم، لأنه أنا بيتي ما عم بتعلم الدين. لكن المدرسة غير هيك. يقول لنا الدين الذي يترجمه لنا ابن عطاء الله بهذه الحكمة الرائعة، يقول: لو أرادك لاستعملك من غير إخراج. نقول لها أيضا: إذا كنت مخلصة لله في أنك تتحرقين لمعرفة دين الله الذي يجب أن تعرفيه، فإن الله سييسر لك ذلك كله وأنت في عقر ذلك، سييسر لك ذلك. نعم، إذا كان الإخلاص هو الرائد، اللهم. أما عندما لا يكون الإخلاص هو الرائد فهذا شيء آخر. طبعا نحن نقول هذا، ولكن لا بد أن نفصل حتى لا نفهم كلامنا على خلاف ما يتفق مع الشرع. المرأة لها حالتان: الحالة الأولى أن لا تعلم من دينها شيئا، لا صلاة، لا طهارة، لا عبادات الأساسية، لا تعلم من ذلك شيئا. يجب على زوجها إما أن يأذن لها أن تذهب فتحضر الدروس الضرورية لمعرفة هذه الأشياء التي تخصها، أو أن يعلمها هو، أو أن يأتي إليها في دارها من بمن يعلمها. أما تلك التي تعلمت الضروريات من دينها وتبصرت بذلك كله وتريد أن تزداد معرفة بدينها، هذا شيء جيد، لكن ينبغي أن نتذكر وتتذكر سلم الأولويات. إذا أمكن الجمع بين وظيفة الأسرة ورعاية الزوج والأولاد وبين هذه الدراسة الزائدة عن الضرورة، فيا حدث، والجمع أولى، هذا شيء جيد. ولكن إذا وجدت أن عملا سيتغلب على عمل، إذن الأولوية لماذا؟ للأسرة، الأولوية لرعاية الزوج والأولاد عند إمكانية الجمع، هذا هو المطلوب، وينبغي أن يأذن الزوج. لكن عندما لا يكون الجمع ممكنا فنعود إلى سلم الأولويات، وسلم الأولويات واضح في هذا الأمر. نعم، كذلك صور كثيرة جدا في حياة الإنسان، إنسان أقامه الله عز وجل بعمل غير مشروع، أن ليس بالمشروع، مشروع، إذا سابر على هذا العمل. وأنا أضرب المثل لهذا بكل ما يمكن أن يخطر في البال. لو أن إنسانا رأى نفسه مقيم في أوروبا ينظر قبل كل شيء، هل إقامته في أوروبا إقامة متفقة مع الشرع؟ يعني إقامته لا تتسبب في انطلاقه إلى الناصر في حق نفسه، ولا في حق زوجه، ولا في حق أولاده أيضا. أولادهم ينشأون بضمان حقيقية تنشئة إسلامية صحيحة. طيب، إذن إقامته لا غبار عليه. هو هناك يشتغل إما بالدعوة أو بعلم يتعلمه، أو بتجارة أقامه الله عز وجل عليها لمصلحة بلده الذي ينتمي إليه، وقال: والله ليت أن الله أقامني في عمل غير هذا العمل، نعم، وليت أنني رجعت إلى بلدي لأكون داعيا إلى الله. إذا كنت مخلصا لله وكان عملك في في أوروبا نقيا من الأجرام، فإن إخلاصك سيوفقك أن يحقق لك الله بغيتك وأنت في أوروبا. تكون داعيا إلى الله، تكون معرفا بدين الله عز وجل. لكن طبعا هذا التصور بعيد جدا أيها الإخوة، يعني يبعد يبعد يبعد أن يعيش إنسان مع زوجه وأولاده في مجتمع غربي ولا يصيبه أو يصيب أهله وأولاده رشاش، هذا بعيد. وممكن أن يكون هذا الإنسان واحدا ليست له زميل من أسرة وأولاد، يعكف على دراسة سنة سنتين ثلاث سنوات، لا أشكال في هذا، ويأتي هذه القاعدة في حقه. لا تطلب من الله أن ينقلك من هذه الحالة إلى حالة أخرى. أنت تدرس، أقامك الله في دراسة إن كان في الغرب ولا في الشرق، ما دام دينك مطلوعا بالعناية وما دمت لا ترتكب محرما، إذا ارضى بما أقامك الله سبحانه وتعالى ولا تقتلع نفسك من تلك الحالة إلى حالة أخرى. لكن إذا قال لا والله أنا أخاف على نفسي من الارتكاب المحرمات وأنا أجد أنني أقع في المحرمات، ليس كلامنا في ذلك، هذا منكر ينبغي أن تتجاوزه. لكننا نتكلم عن حال المشروع، هذا يطبق على رجل فرد يدرس يعيش في المجتمع الغربي، أما رجل متزوج وله أولاد يعيشون في الغرب، نعم لا ينطبق عليه هذه الحكمة التي يقولها المعطاء الله. لماذا؟ العقل لا يقبل أن يكون هذا الإنسان وأسرته وأولاده يعيشون في مجتمع نظيف. إن كان هو بعيدا عن المحرمات فأولاده لم يكونوا بعيدا عن هذه المحرمات، لا أبدا. وأنا ذهبت ورأيت ودخلت مدارس الأطفال، يعني ممكن يفرحوا أنه والله عملنا للمدرسة يوم سبت مشان يجوا يتجمعوا نعلمهم لغة عربية ودين، ايه وثلاث ايام تانين وست ايام تانين او الخمس ايام التانين مين بده ياخذهم؟ شو بده يصير فيهم؟ مع ذلك عمل جيد في المرحلة الابتدائية، عمل جيد حماية لهذا الطفل على اقل المراتب، ان يبقى لسانه العربي في فمه وأن تبقى صلته مع القرآن موجودة. لكن قل لي أين هي الضمانة عندما ينتقل من الإعدادي إلى من الابتدائي إلى الإعدادي، حيث المراهقة سن المراهقة، ثم من الإعدادي إلى الثانوي، ما هي الضمانة؟ ولقد رأيت هؤلاء الشباب في مرحلة الإعدادي وفي مرحلة الثانوي، يأتي الواحد منهم إلى داره كغريب أوروبي دخل دارا عربية، لا العربية يفقهها ولا الأخلاق العربية والإسلامية يمارسها. نعم، نشأ تنشئة غربية تماما، فهذا ليس لا ينطبق على أوروبا، بل أقول لهم هذه الحالة التي أنتم فيها لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، اقتلعوا أنفسكم من هذا الكم وتعالى. وإذا جاء من يناقش ويجادل كثيرا، في ناس بيناقشوا مناقشة يعني بدها صبر كثير، يعني حتى الواحد يوسع صدره عليها، إنه نحن وعم ندعو وعم نعمل ونحط الضرورة وما إلى ذلك، نلعب على عيني. طيب عارف. إذا هيك أنشئوا مدارس إعدادية وثانوية أيضا كما يفعل اليهود وهم قلة في تلك الأماكن، وكثر أكثركم وعلم من قلكم مثل ما بيقول ابن عطاء الله، لا تطلب من الله أن ينقلك من هذه الحال إلى تلك الحال. أموال كثيرة تدخل عليكم يا جماعة، ما الذي يمنع؟ وأكثر تلك الدول تسمح أن تنشئوا مدرسة إعدادية تطبق كل مناهج تلك البلاد، زائد الدين، زائد اللغة العربية، نعم زائد تعريف بالإسلام، ودولتكم تشكركم وسترسل إليكم دعما المناهج وسترسل إليكم أساتذة وكل شيء يتيسر. نعم. والمال موجود، لكن أحضرت الأنفس الشح. دين الله عز وجل لا يمنع الإنسان أن يعيش في أي مكان، بل الله هو القائل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. هو القائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. مناكب الأرض ما حدث، لكن كل رجلا يعيش حيث ما شئت، كل ملتزما بأوامر الله يعيش حيث ما كنت، تصبح مصباحا وضاءا لدينك وأمتك وبلدك في كل الأحوال، أليس كذلك؟ نعم. إذا فهمنا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، طلبك أن ينقلك الله من حال إلى حال وأنت في واقع مباح مبرور لا إشكال فيه، دليلا أنك تريد أن تحقق رغبة نفسية لك. لو كانت رغبتك سائرة وراء أمر الله وسلطانه لحقق لك ما تبتغي ولاستعملك فيما تريد وأنت في حالك وأنت في وضعك الذي أنت فيه. هنالك من يقول أنا في كل عام أريد أن أذهب إلى الحج، يترك مسجده وبيترك عمله، بيترك وظيفته وخطبته ودروسه. لك يا عمي ليش؟ قال ما بتعرف هنيك قديش خدمة الناس عظيمة وقديش خدمة الحجيج لها ثواب. ايه؟ طيب أقامك الله في حال، هذا الحال مشروع ولا لا؟ مشروعا، أليس كذلك؟ سواء كان دروسا دينية، إمامة، خطابة، أنا أقولها ينبغي أن نوضحها. طيب، أو على الاجتماع تخدم الأمة فيه، وأنت أديت الحج المبرور الواجب مرة ومرتين يمكن ثلاثين. طيب، بتقول لا أنا بدي انتقل من الحالة لحالة أخرى مشان أخدم الناس. طيب، شو بيقول ابن عطاء الله؟ لا تطلب هذا، فإن الله إذا أرادك، يعني إذا استخلصك لذاته ورأى فيك الإخلاص، يستعملك فيما تريد بدون أن تترك حالك، أي يسخرك لخدمة الناس وأنت في بلدك وأنت في حيك وأنت في مسجدك، خدمة الناس وين ما كانت بتكون وليست محصورة. لكن أنا عندما أقول هذا الكلام لأنبش عن الهدف الذي يكمن وراء صدري، يعرف بدي يروح غير جو، استفيد، فوائد متنوعة مختلفة، أصدقاء أريد أن أراهم، مجالس تطيب لي أريد أن أجلس فيها، وأنتم تعلمون أنواع الفوائد الدنيوية التي تتغطى بورق سلوفان ديني. أجل، ولا بد لكي يكون الإنسان مقربا إلى الله أن يكون رأس ماله الإخلاص، الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ضع نصب عينك الإخلاص، ما الذي يرضي الله عز وجل؟ سر وراء ذلك، عندئذ تجد أن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله سبحانه، ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، هو لب ما أمرنا به شرع الله ولب ما أمرنا به كتاب الله. وهذا ينبثق من القاعدة الفقهية المعروفة، ألا وهي أن على الإنسان أن يتبع السلم الأولويات، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعيد باختصار معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، لا تطلب منه أي من الله عز وجل أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواه. إذا رأيت نفسك في حالة وضعتها في ميزان الشرع فرأيتها حالة مقبولة، رأيتها حالة مقبولة، لا توجد شائبة إشكال أو شبهة أو سبب من أسباب المخالفة للشرع في هذه الحالة التي أنت فيها، إذن استمر على هذه الحالة. ما دامت متفقة مع الشرع غير مخالفة للشرع وأحكامه، إذا لا تطلب من الله عز وجل أن ينقلك من هذه الحالة إلى حال أخرى، لأن طلبك عندئذ سببه شهوة من شهوات النفس، مزاج من أمزجة النفس. ما دامت حالتك التي أنت فيها متفقة مع شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه، أقامك الله عز وجل في هذه الحال، لا تطلب منه أن يغيرك من ذلك إلى حالة أخرى. أما أن يكون الإنسان في حالة لا ترضي الله عز وجل فهذا الوضع لا علاقة له بهذه الحكمة. مثل هذا الإنسان ينبغي رأسا أن يقتلع نفسه من هذا الوضع اللا شرعي الذي لا يتفق مع أوامر الله عز وجل، ويتحول إلى حالة أخرى ترضي الله. إذا لسنا بسبب إنسان يمارس عملا لا يتفق مع الشرع أو يتقلب في حال لا تتفق مع دين الله عز وجل، هذا لا علاقة له بالحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله. طيب لماذا ما ينبغي لي أن أطلب من الله عز وجل أن ينقلني من هذه الحالة إلى حالة أخرى؟ سبب أن هذه الحالة التي أنا فيها ما دامت متفقة مع الشرع غير مخالفة للشرع، وشاء الله أن يقلني فيها، إذا الحكمة تقتضي أن أكون في هذه الحالة. إذا أردت أن أدعو أقول اللهم اختر لي ما يرضيك، لا أطلب من الله أن ينقلني. هذا الطلب إذا راجعت نفسك ستجد أن سببه رغبة نفسية، حالة مزاجية. قلت طيب أنا يعني عملي الآن الذي أمارسه يقصيني عن دروس الدين، يقصيني عن الجهاد في سبيل الله، يقصيني عن مجالس الذكر. يقول ابن عطاء الله عز وجل له إن كان هذا هو قصدك فالباري عز وجل يمكن أن يمتعك بهذا الذي تريد وأنت في حالك التي أنت فيها. لا يعني يشترط في ذلك أن ينقلك الله من هذه الحال إلى حالة أخرى. ممكن أن يربطك بمجالس العلم وأنت في عملك الذي تمارس من خلاله تجارة، صناعة، وظيفة. لا يشترط لكي تجلس في مجالس العلم أن تترك عملك التجاري أو عملك الذي أقامك الله فيه وكان عملا مبرورا، لا يشترط. ربما نقلك الله ومتعك بالمزية التي تريدها بدون أن تتحول. هذه خلاصة ما أمضينا به الدرس الكامل في الأسبوع الماضي. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانت قائمة على هذا المنوال. من آداب الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه وكان يتقلب في حالة هو بين الانشراح لها وبين التبرم بها، يسمي له أن يقول اللهم اختر لي ما يرضيك، ما دامت الحالة متفقة مع الشرع، لكن هو متبرم بها آنا وراضي بها آنا، لا يعلم شيء، لا يقول يا رب انقلني من هذه الحالة إلى غيرها. مستحب أن يقول اللهم اختر لي ما يرضيك. وهذا دأب الصالحين دائما، وكان هذا دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الطبراني بسند صحيح من حديث كعب بن عجرة قال بين كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سلة من أصحابه إذ مر بهم رجل أعجبوا بنشاطه وبجد يعني قوته، فقال احدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ارايت الى هذا؟ لو كان عمله في سبيل الله. انسان مشيت وجعل ذكر في الصباح لعمله التجاري او الاقتصادي ايا كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ان كان قد خرج يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان قد خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وان كان قد خرج مرائيا فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث معناه يتطابق مع هذه الحكمة التي قالها ابن عطاء: رجل اقامه الله سبحانه وتعالى في عمل دنيوي، زراعة، صناعة، تجارة، يكتسب من وراء ذلك رزقا مباحا، ليس بمباح، مباح الكسب، عمل مبرور. بعض الصحابة رغبوا كما يحدث ابن عطاء الله ان يتحول من هذه الحال الى حال اخرى، كأن هذا القائل قال يعني هذه القوة، هذا النشاط، هذا الجد في هذا الانسان كان ينبغي ان ينصرف الى الجهاد الى كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هذا الانسان اقامه الله في هذا العمل. ويمكن نفس الثواب الذي تطمحون اليه ان يتحقق في عمله هذا. اليس المراد ان يكون العمل ابتغاء مرضات الله؟ اذا كان العمل التجاري ابتغاء مرضات الله ولن يكون ذلك الا عندما يكون سعيا على ابوين شيخين او اسره او اولاد او من اجل ان يعيش نفسه، هذا في سبيل الله. فما ينبغي ان تنتقي لوما وتعرض عن لوم. هذا الانتقاء عملا مزاجيا اصبح خارج عن دائرة الاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحديث المعروف، ذلك الشاب الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ان يخرج للقتال مجاهدا، قال له: ألك أبوان شيخان كبيران؟ قال: نعم. قال: فرجع ففي برهما فجاهد، ما دام الله عز وجل قد أقامك على بر هذين الأبوين وهما شيخان كبيران عاجزان بحاجة إلى الرعاية، فلا تنتقلي من الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها إلى الحالة الأخرى. ألست تريد الأجر الموفور من عند الله عز وجل؟ هذا الأجر الموفور إن صدقت في عملك وإن خلصت النية لديك يكتب الله لك عليه من الأجر ما يكتبه لك من الأجر عندما تكون مع المقاتلين. ربنا عز وجل يقول: يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إذا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري كلام مستخلص معتصر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله، والمعنى التربوي الاجتماعي في هذا واضح. لو أن الإنسان فتح أمامه شرعا من الناحية التربوية طبعا نقول أن يتذوق الأعمال، فإذا طاب له العمل وجده عملا يعني منعشا لنفسه استقر، وإذا لم يتب له العمل أي تبرم به بعد أساسيا انتقل. لو أن الباري عز وجل سمح لك بهذا الأمر أو برر لك هذا الشأن إذا لما استقر إنسان على عمل من الأعمال، وعدم الاستقرار هو الخسران الكبير ان في الدنيا او في الاخره. يعني الاعمال الدنيويه يشترط للنجاح فيها الاستقرار، والأعمال الأخروية المشتركة للنجاح فيها أيضا الاستقرار. إذا رأيت إنسانا يتذوق العمل ثم يعرض عنه، يتذوقه ثم يعرض عنه، انظر إلى حياته تجده مفلسا، تجده خاويا الوساد. إن كان هذا شأنه في أمور الدنيا فسوف تجده مقلا من دنيا، بل إنسان فاشل في عمله الدنيا. وإن كان هذا شأنه في أمور الدنيا فكذلك. ورحم الله من قال لكل في شأن العلا حركاته، ولكن قليلا في الرجال ثباته. فهذا الموضوع إذا الذي يذكره لنا ابن عطائية موضوع تربويا واجتماعيا أولا، ثم إنه أدب من آداب الإسلام ثانيا، دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون لي قائل طيب أنا الآن أمارس عملا دنيويا أعلم أنه مبرور وزائد شرعا، لكنني أرى أمامي عملا آخر يضرني رزقا أكثر أو يريحني أكثر، طيب أما ينبغي لي أن أتحول من هذا العمل الذي أنا فيه وهو عمل سائق شرعا إلى عمل خير منه؟ أقول لك إذا أردت أن تنفذ المنهج الإسلامي التربوي السليم فاسأل الله أن يختار لك الخير، هكذا اسأل الله عز وجل. ومن أظهر وأبلغ التعابير التي يعبر بها الإنسان عن طلبه من الله أن يختار له الخير الاستخارة. إذا وجدت نفسك بين مد وجزر في عمل أنت تمارسه وعمل أيضا تتخيل أنه أيسر لك أو أفضل لك دخلا أو إلى آخره، كذلك كما يقول ابن عطاء الله لا تتحول، بل اسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير. وإذا أردت أن تنفذ العمل الدقيق الذي علمك إياه رسول الله فصل ركعتي الاستخارة وادع دعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة معروف منذ أيام قرأنا حديث الاستخارة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري فاصرف عني واصرفني عنه وعوضني بما هو خير ثم ردني بي. وابق في عملك في مكانك، عندئذ يستجيب الله دعاك. إن رأيت أن أسباب الاستقرار في عملك السابق هي التي تغلبت فثق أن هذا هو الخير، وإن رأيت أن أسبابا تفجرت اقتضت أن تنتقل من حالتك التي أنت فيها إلى حالة أنك رجعتك من عند الله فاعلم أن انتقالك إذا هو الخير. إذا في كل الأحوال لا تكن أنت الحاكم على الله عز وجل فيما اختاره لك، بل اسأل الله عز وجل أن يختار لك ما يرضي. نعم، هذه هي نهاية ما ينبغي أن نقوله عن هذه الحكمة التي انتهينا من شرحها. هذه الحكمة تتممها الحكمة التي تأتي بعد ذلك، وهي الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى طلبك منه اتهاما له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه.